ما تقولون في دامة النظر والمطالعة العلمية المستمرة في كتب التخريجات؟ طبعا هذا شيء أساسي جدا بالنسبة للمبتدئ في هذا العلم. هذا ما ننصح به، لأنه يبين لهم كيف كان علماء الحديث يعني يصدرون أحكامهم. نعم، ألا يعين هذا عن التطبيق العملي؟ هذا الذي